إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 34. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العزلة راحة من خلاط السوء. العزلة راحة من خلاط السوء. قال: حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد حدثه قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين إيه؟ حاء، هذه معنى حاء يعني تحول الإسناد، يعني سيأتي بإسناد آخر إلى أبي سعيد رضي الله عنه. الإسناد الثاني قال: وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. ثم ذكر يعني أسانيد أخرى لهذا الحديث. الحديث الثاني قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الماجشون عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمعه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي على الناس زمان خير ما للرجل المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. هذا الباب باب العزلة راحة من خلاط السوء، في رواية راحة للمؤمن، العزلة راحة للمؤمن من خلاط السوء. الخلاط الخلاط يعني بمعنى المخالطين للإنسان، أو الخلطاء، يعني الخلاط بمعنى الخلطاء أو المخالطين للإنسان. فهنا طبعا موضوع هذا الباب هو يعني أن اعتزال الناس أفضل من مخالطة أهل السوء. اعتزال الناس أو اعتزال أهل السوء يعني أفضل من مخالطتهم. وهذا المعنى وردت فيه يعني أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وردت فيه يعني آثار عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يحثون على العزلة ويوصون بها عندما يعني يكثر الفساد والفتن وتكون مخالطة الناس فيها شر ونقصان في إيمان المسلم. مما ورد في ذلك يعني ما ذكره الشارح هنا، قال عمر رضي الله عنه: خذوا حظكم من العزلة. عمر رضي الله عنه يقول: خذوا حظكم من العزلة. يقول: وقال الجنيد رحمه الله تعالى أحد العباد الصالحين الزهاد رحمه الله، يقول: مكابدة العزلة أيسر من مداراة الخلطة. مكابدة العزلة يعني معاناة في العزلة والوحدة أفضل من مداراة الخلطة، أفضل من إيه؟ مداراة الناس يعني ومعاملة الناس يعني بالمخالطة. ويقول الإمام الخطابي رحمه الله، بالمناسبة الإمام الخطابي له كتاب يعني كامل بعنوان كتاب العزلة، كتاب العزلة، أورد فيه يعني عددا كبيرا من النصوص التي تحث على العزلة والآثار التي تحث على العزلة. فيقول في هذا الكتاب، يقول: لو لم يكن في العزلة إلا السلامة من الغيبة ومن رؤية المنكر الذي لا يقدر على إزالته لكان ذلك خيرا كثيرا. يقول لو لم يكن في العزلة يعني من الفوائد إلا أن الإنسان يسلم من الغيبة، من ذكر الناس يعني بما يكرهون وبالسوء وكذا، ومن رؤية المنكر الذي لا يقدر على إزالته. إن العزلة تجعلك يعني لا ترى المنكرات التي تعجز عن إزالتها، أنك طبعا لو ترى المنكرات وأنت قادر على إزالتها وتزيلها هذا خير، لكنك ترى المنكرات وأنت تعجز عن إزالتها، فيقول إذا اعتزلت وسلمت من رؤية هذه المنكرات فهذا فيه يعني خير كثير. وجاء عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوحدة خير من جليس السوء. الوحدة خير من جليس السوء، الوحدة بمعنى يعني الانفراد، الوحدة خير من جليس السوء. قال الحافظ ابن حجر وسنده حسن. طيب، قبل أن نواصل يعني شرح هذه الأحاديث التي معنا، نجد يعني بصفة عامة في هذا الموضوع اللي هو موضوع العزلة، نجد يعني نوعين من النصوص في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الأول يعني النصوص التي تحث على مخالطة الناس و الاجتماع بهم والتعامل معهم، والنوع الثاني اللي هي النصوص التي تحث على العزلة ويعني واجتناب الناس والانفراد وكذا. لكن يعني في الحقيقة تجد أن كل نوع من هذه النوعين له يعني شروط وله ضوابطه. يعني إذا تأملت النصوص التي توصي بمخالطة الناس ليست نصوص يعني مطلقة توصي بالمخالطة في أي شيء، وإنما المخالطة في الخير وفيما يعين على الخير وكذا، والنصوص التي توصي باعتزال الناس وكذا توصي باعتزالهم في الشر والفساد والفتن، وليست يعني مطلقة في اعتزال الناس هكذا بدون سبب أو بدون داع أو قيد. طيب، النصوص التي توصي بمخالطة الناس ويعني تؤدي إلى هذا المعنى وهذا الاتجاه، يعني طبعا منها يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. إذا المخالطة مع الصبر على الأذى أفضل من عدم المخالطة وعدم الصبر على الأذى. وهنا نلاحظ يعني في هذا الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين المخالطة وبين الصبر على الأذى، لأن مخالطة الناس لا بد وأن يصيبك فيها أذى. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا يعني خالطوا الناس وتحملوا أذاهم، لأن ليس هناك مخالطة بدون أذى. يعني لا يتصور الإنسان أنه سيخالط يعني ملائكة مبرئين يعني من كل عيب ومن كل نقص، لا، الناس فيهم يعني نقائص وفيهم عيوب وفيهم كذا، فإذا أردت أن تخالطهم لابد أن توطن نفسك يعني وتهيئ نفسك لاستقبال ما يصيبك منهم من إيذاء، واحتمال ذلك من باب يعني القاعدة يعني الشرعية لاحتمال أخف الضررين منعا يعني من احتمال من حصول أكبرهما، ودائما الموازنة بين المصالح والمفاسد، تفويت المصلحة الصغرى من أجل المصلحة الكبرى، واحتمال الضرر الصغير يعني منعا لحصول الضرر الكبير. هذه قاعدة يعني شرعية مستفادة يعني من النصوص الكثيرة. فهي مخالطة الناس فيها ضرر وفيها أذى، يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مخالطة الناس يعني ليس فيها ضرر ولا فيها أذى ولا فيها تفويت نفع ولا مصلحة، وإنما فيها ضرر وفيها أذى. لكن إذا نظرت إليها نظرة يعني إجمالية عامة تجد أن الفوائد المترتبة على المخالطة رغم ما فيها من الأذى والضرر، فهي يعني من ناحية النظرة الإجمالية فوائدها أكبر ومصلحتها أعظم. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على الأذى خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على الأذى. من ضمن النصوص التي يعني تدخل في هذا الباب اللي هي الوصية بالمخالطة للناس و يعني وعدم اعتزال الناس، نجد مثلا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الناس يعني خلقوا من أجل أن يتعارفوا، لم يخلقوا يعني لينعزل كل واحد يعني منفردا عن الناس ولا يلتقي بأحد، وإنما خلقوا ليتعارفوا، والتعارف هذا يقتضي يعني المخالطة. كذلك كل النصوص الشرعية التي فيها يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النصوص التي فيها الدعوة إلى الله، التي فيها الحث على التعلم والتعليم، من كل هذه الأشياء لا توجد إلا مع الخلطة. كيف الإنسان يعني يتعلم ويعلم بدون أن يختلط يعني بمن يتعلم منهم وبمن يعلمهم؟ الدعوة إلى الله لابد فيها من اختلاط يعني بالمدعوين واختلاط بالناس حتى يدعوهم إلى الله تعالى. الأمر بالمعروف هذا يحتاج إلى من تأمرهم، لو أنك منعزل عن الناس يعني وحدك كيف تأمر بالمعروف؟ ليس هناك أحد حتى تأمره إذا كنت منعزل. كذلك النصوص التي فيها الأمر بالتعاون على البر والتقوى، ومثل قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كل النصوص التي تحث على التعاون هذه كلها أيضا تحث على الخلطة، لأن التعاون هذا معناه يعني أنك تجتمع مع الناس وتعينهم ويعينونك. يعني النصوص كثيرة في يعني مثلا النصوص التي فيها ترتب يعني ثواب على لقائك بالمسلم ومعاملتك معه، يعني مثلا تبسمك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، الحث على المصافحة مثلا، السلام ورد السلام، أفشوا السلام بينكم، هذا كله فيه اختلاط الناس، تسلم عليهم ويسلمون عليك وترد السلام، تتبسم في وجههم، هذا صدقة. المصافحة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان فتصافحا خرت ذنوبهما بين أيديهما قبل أن يتفرقا، يعني ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا خرت ذنوبهما بين أيديهما قبل أن يتفرقا. النصوص مثلا التي فيها حق المسلم على المسلم، اتباع الجنازة، تشميع العاطس، عيادة المريض يعني ونحو ذلك، كل هذه الأمور أيضا، عيادة المريض، اتباع الجنازة، كل هذه مرتبطة بمخالطة الناس. لو إنسان يعني منعزل في جبل وحده لا يرى أحدا ولا يراه أحد لن يستطيع أن يفعل شيئا من هذه الأمور. وهكذا يعني طبعا هناك يعني كثير من التكاليف الشرعية المرتبطة باجتماع الناس، مثل يعني صلاة الجمعة، صلاة الجماعة وغير ذلك، يعني فالحج كله مخالطة للناس واجتماع بالناس إلى آخره. فالنصوص التي تأمر بمخالطة الناس يعني أكثر بكثير جدا من النصوص التي توصي بالعزلة، لكن المخالطة هذه كلها في يعني أعمال خير وأعمال يعني بر ودعوة إلى الله وأمر بالمعروف ونصيحة وكذا. المقابل النصوص التي معنا هنا في هذا الباب اللي هي في يعني الوصية بالوحدة والاعتزال في شعف الجبال، وأن الإنسان يأخذ بعض الغنم ويخرج بها في جبل ويعتزل الناس وكذا، هذه نجد يعني أنها في حالة يعني وجود يعني أهل سوء وأهل فساد وخشية المؤمن أن يفتن في دينه بمخالطة هؤلاء، يعني عند ترجح مفسدة كبيرة من مخالطة يعني هؤلاء، وأنهم يفسدون دينه، ويجب أنه لا يستطيع أن يسلم بدينه إلا بهذه الطريقة، فإنه يعتزل الناس وينفرد عنهم ومعه بعض الغنم وكذا، ويبتعد عن الفتن. ويعني بعض الصحابة رضي الله عنهم يعني عملوا بهذه النصوص في حالات يعني الفتن، بمعنى القتال بين المسلمين والفرقة بين المسلمين في بعض الأزمان، يعني إذا حصل يعني تفرق شديد للمسلمين واقتتال بينهم وانقسامهم إلى فرق، يعني يقاتل بعضها بعضا وكذا، وأصبح الإنسان إذا خالطهم لا يستطيع إلا أن يكون يعني في صف طائفة ضد طائفة، وهو لا يريد أن يشارك مثلا في هذه الأمور، ولا وسيلة لابتعاده عن المشاركة في هذه الفتن إلا بالاعتزال وكذا. فيعني تفهم هذه النصوص يعني في ضوء يعني هذه يعني القيود والشروط التي وردت في موضوع العزلة. طيب، هنا أيضا يعني تنبيه على يعني تطبيق خاطئ من يعني بعض الناس للنصوص التي توصي بالعزلة. نجد بعض الناس يطبق هذه النصوص تطبيقا خاطئا، يعني مغلوطا، بأن يعتزل المسلمين ويعتزل المصلين، وتجده في نفس الوقت مخالطا للفساق ولغير المسلمين، ويعني في عمله وفي أمور يعني المعاش والدنيا وكذا، وينبسط إليهم ويختلط بهم ويعتزل المسلمين والمصلين وأهل المساجد، ويعني يزين له الشيطان أنه فعل ذلك يعني بدافع ديني من أجل يعني فضل العزلة، وأن العزلة أفضل من مخالطة يعني أهل السوء وكذا، فيفسرها بأنه يعتزل المسلمين والمصلين، لكنه في نفس الوقت يعني لم يذهب إلى جبل ومعه بعض الغنم ويعتزل الناس جميعا، وإنما عزلة فقط يعني عن المسلمين وعن المجتمع المسلم، مع كونه في نفس الوقت مخالطا لغير المسلمين ولأهل الفسوق والفساد. وهذا من تلبيس الشيطان، وهذا من تلبيس الشيطان ومن وسائله في يعني استدراج الناس للانحراف عن الدين، وتكون يعني خطوة يعقبها غالبا والعياذ بالله تعالى. تجد من يسلك هذا الطريق يعقبه غالبا والعياذ بالله تعالى انحراف عن الدين، وربما يعني ردة عن الدين وخاتمة سوء والعياذ بالله تعالى. تجد يعني بعض الناس مثلا، خاصة في يعني هنا في المجتمعات الغربية، يعني في أمريكا وأوروبا وكذا، فتجد بعض الناس مثلا يأتي إلى المساجد أو المراكز الإسلامية وكذا. طبعا المراكز الإسلامية يعني لا تخلو من يعني من خير وشر، يعني فيها ناس وهؤلاء الناس فيهم خير وفيهم شر، مثل أي مجتمع يعني، وربما يناله أذى من بعض الناس في مجتمع المسجد أو كذا، فيناله بعض الأذى أو معاملة مثلا في نظره أنها معاملة يعني غير طيبة، لقيها من بعضهم أو خدع من بعضهم في معاملة تجارية ولا في أمر من الأمور، أو حصل خصومة أو كذا، فتجده يقرر أن يعتزل المسجد ويعتزل المركز الإسلامي مثلا، ولا يأتي إلى المسجد أبدا، ويقطع صلته بجميع المسلمين في المسجد ورواد المسجد وكذا. ويعني يزين له الشيطان أنه يفعل ذلك، يقول لك يعني أن العزلة خير، ويأتي يستدل بالأحاديث التي معنا في فضل العزلة، والعزلة يعني راحة للمؤمن من خلاط السوء وكذا، ويجي يقرأ هذا الباب من البخاري ويأخذ هذه الأحاديث ويطبقها على أنه اعتزل المسجد واعتزل المصلين. طيب، هل هو طبق هذه الأحاديث أنه يعني أخذ بعض الغنم وذهب إلى جبل واعتكف لعبادة الله في هذا الجبل وابتعد عن الناس؟ لا، لم يطبقها بهذا الشكل، وإنما اعتزل المساجد، وفي نفس الوقت تجده يعني طول اليوم يعمل مثلا مع ناس غير مسلمين ويتعامل معهم ومع جيران وأصدقاء من غير المسلمين ومن الفساق وكذا، وممن لا يأتي إلى المساجد، فيصبح له يعني خلطة بهؤلاء وتزداد خلطته بهم فيتأثر بهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، بالإضافة أيضا إلى تأثير وسائل الإعلام، يعني هذه نوع آخر من الخلطة، يعني الخلطة العزلة المطلوبة هنا في الحديث أنه يعتزل الناس بحيث لا يأتيه منهم يعني شر أو سوء، لكن الواقع أنه حتى يعني لو مهما اعتزل يعني تجده مثلا يستمع إلى يعني إلى وسائل الإعلام المختلفة وينظر إلى التلفاز ويتابع، هذه نوع من الخلطة أيضا بالمجتمع، الخلطة السيئة يعني التي تؤثر فيه سلبا وتؤثر في دينه بالنقصان، فيبقى هو يدعي أنه اعتزل يعني بزعم أن العزلة أفضل من خلطة أهل السوق وكذا، وأن أهل المركز الإسلامي أو المسجد أو كذا أهل سوق وأهل كذا وفيهم عيوب كذا وكذا، فيعتزلهم وفي نفس الوقت يعني لم يقطع الصلة السلبية يعني بالمجتمع الغربي وبالإعلام الغربي وبكذا، فيؤثر ذلك يعني سلبا على دينه وعلى دين أسرته وعلى أولاده وكذا، فيبدأ يعني انحرافه ونقصان دينه ونقصان إيمانه شيئا فشيئا والعياذ بالله تعالى، حتى يختم له بالسوء. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثال قال: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، يعني الذئب لا يأكل إلا الشاه المنفردة عن القطيع، ينفرد بها الذئب ويهاجمها بسهولة، لكن الشاه المختلطة بالقطيع يعني الاتحاد قوة، يعني كل شاه على حدة ضعيفة، لكن المجتمع في حد ذاته فيه يعني قوة إيمانية وكذا، فالقصد يعني أن هذا من الفهم المغلوط يعني ومن تلبيس الشيطان على بعض الناس، أنه يعتزل أهل الخير والصلاح وفي نفس الوقت هو مختلط بأهل الفساد ويدعي أن هذه هي العزلة يعني المأمور بها، فهذا يعني من أسباب الانحراف وتسلط الشيطان على الإنسان. وفي هذه الحالة المؤمن عليه أن يصبر على أذى إخوانه المسلمين ويختلط بالمجتمع المسلم، خاصة في هذه المجتمعات الغربية، مهما كان في المسلمين يعني من عيوب أو كذا، ففي غيرهم يعني أضعاف هذه العيوب، ولكن الشيطان يعني يعميه عنها تجده يعني يركز على السلبيات الموجودة في المجتمع المسلم ويضخمها في عينه ويستهين بالسلبيات الموجودة في المجتمعات يعني التي خارج المسجد وكذا. فإذن يعني هذه النصوص في الأمر بالعزلة في حالة يعني إنسان يخشى على دينه يعني من الاضطهاد مثلا، أحيانا يتعرض المسلمون في بعض المناطق وفي بعض الأزمنة مثل حملات اضطهاد يعني شديدة في دينهم، يعني زي ما حصل مثلا في الأندلس في محاكم التفتيش وكذا من الصليبيين وكذا في الأندلس، وكذلك ما حصل مثلا من العلمانيين في تركيا أو من الشيوعيين في الاتحاد السوفيتي وما أشبه ذلك، اضطهاد يعني شديد للمسلم وكذا، بحيث ان المسلم يعني لا يأمن على دينه، واذا خالط الناس يعني يكرهونه على الارتداد عن الدين ويمنعونه من عبادة الله تعالى، ولا يستطيع ان يصلي ولا يستطيع ان يقوم بأي شيء من شعائر الدين في مخالطته للناس. ففي هذه الحالة اعتزاله بمعنى انه يعتزل هؤلاء، وقدر الإمكان يعني كلما يعني حاول المسلمون حتى في ضوء هذه الظروف أن يعتزلوا المجتمع اللي هو غير المسلم في شكل مجتمعات إسلامية، يعني العزلة هنا يعني اعتزال أهل السوء وليس اعتزال أهل الخير. فإذا استطاع يعني حتى المسلمون في هذه في ظروف مثلا مثل هذه الظروف التي فيها اضطهاد لهم في دينهم أو كذا، أن يعتزلوا في شكل مجموعات إسلامية وكذا، يتعاونون فيما بينهم ويقطعون صلتهم قدر الإمكان بالمجتمع الذي يؤثر عليهم يعني سلبا، ويتعاون مع إخوانهم المسلمين ويعين بعضهم بعضا، فيكون هذا خير. إذا لم يجد أحدا ولم يستطع هذا يبقى يعتزل بالمرة، بمعنى أنه يكون معه بعض الغنم وكذا ويذهب إلى جبل أو إلى مكان نائم، قرية نائية أو مكان يعني بعيد وكذا، ولا يكون له اختلاط بأحد، ويعتكف يعني على عبادة الله تعالى. طيب، هنا الحديثان اللذان في هذا الباب، اللي هو الحديث الأول: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الناس خير؟ يعني من هو إيه خير، بمعنى أخير وأفضل يعني وأنفع، أي الناس يعني أنفع وأخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل جاهد بنفسه وماله. أي الناس خير؟ قال: رجل جاهد بنفسه وماله، يعني خرج بنفسه وبماله يعني مجاهدا في سبيل الله. قال: ورجل، النوع الثاني، قال: ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. يقول الشارح هنا: الشعب اللي هو الطريق بين الجبلين، يعني في شعب من الشعاب يعني طريق بين الجبلين كذا، يعبد الله تعالى ويدع الناس من شره. فإذا الأفضل هو الذي جاهد بنفسه وماله، ثم من لا يقدر على الجهاد فيستحب في حقه العزلة ليسلم ويسلم غيره منه، ليسلم ويسلم غيره منه. وجاء في صحيح مسلم في رواية أخرى لنفس هذا الحديث، في الرجل الثاني، الرجل الأول وجاهد بنفسه وماله، والرجل الثاني اللي هو إيه، رجل في شعب من الشعاب يعبد الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة حتى يأتيه اليقين، ليس يعني حتى يأتيه الموت، يعني رغم اعتزاله في شعب من الشعاب إلا أنه يعبد الله تعالى. وفيها تفصيل يعني أنه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ليس من الناس إلا في خير. في رواية أخرى لهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه: ألا أخبركم بخير الناس؟ رجل ممسك بعنان فرسه. رجل ممسك بعنان فرسه يعني يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله وكذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالذي يتلوه، يعني الذي بعده، قال: رجل معتزل في غنيمة، يعني معه بعض الغنم واعتزل الناس في غنيمة، يؤدي حق الله فيها، يؤدي حق الله فيها. فنعم، الصف الأول رجل ممسك بعنان فرسه، زمام الفرس يعني، يجاهد به في سبيل الله، هذا أفضل الناس. ألا أخبركم بالذي يتلوه، الذي بعده في الفضل، قال: رجل معتزل في غنيمة يؤدي حق الله فيها، معتزل في غنم يؤدي فيها حق الله سبحانه وتعالى. وكما قال الشارح، هذا محمول على من كان يعني عاجزا عن الجهاد في سبيل الله مع المجاهدين، فإذا لم يتبقى له يعني، إما إذا كان الإنسان في هذه الظروف ليس له إلا أن يجاهد في سبيل الله، أو عاجز عن الجهاد وليس أمامه يعني إلا أن يخالط أهل السوء ممن يفتنونه في دينه، أو يعتزل الناس ويعبد الله تعالى، فهنا في هذه الحالة اعتزاله للناس وعبادته الله تعالى خير. وكما ذكرنا يعني كما ذكرنا في بداية الدرس، يعني هذا الحديث يفهم في ضوء النصوص الأخرى الكثيرة التي فيها الحث على يعني على التعاون على البر والتقوى، وعلى مخالطة الناس والصبر على أذاهم وكذا، فيحمل هذا الحديث على يعني ظروف يعني يكون المسلم فيها يعني معرضا لفتنة شديدة في دينه بمخالطة الناس، ويكون الناس في شر وفساد أو في حالة اقتتال بين المسلمين، ويعني لا يستطيع أن يخالطهم إلا بأن يشارك في ظلم مسلم أو إيذاء مسلم أو مشاركة في فساد أو كذا، ولا يستطيع أن يسلم من هذا إلا بالعزلة. فحينئذ يعتزل، ويعتزل أهل الفساد وليس يعتزل أهل الخير، يعتزل أهل الفساد، مش إنه يعتزل المؤمنين ويروح يخالط أعداء الدين وكذا، وإنما يعتزل يعني جميع الناس ويذهب إلى جبل يعني على سبيل المثال جبل أو وما يشبهه يعني مكان نائم وكذا، ويقطع صلته بالعالم كله ويجعل صلته بالله سبحانه وتعالى، ويعتكف على عبادة الله تعالى وأداء حق الله. فهذه يعني في ظروف معينة لا يتاح فيها أي فرصة للمسلم ليشارك بالخير في المجتمع المسلم بالدعوة إلى الله وتعليم العلم النافع والأمر بالمعروف وكذا. فإذا يعني حرم من ذلك فيكون البديل هو أن يعتزل الناس من أجل العكوف على عبادة الله تعالى. وكذلك يعني أيضا لأنه يعني في دين الإسلام نهينا عن الرهبانية، يعني هذا أيضا من النصوص المهمة التي يعني تعين على فهم هذا الباب وهو باب العزلة، أننا في الإسلام نهينا عن الرهبانية، وقال الله سبحانه وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. يعني الرهبانية هذه ابتدعها أهل الكتاب، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني قالوا معنى الآية يعني إلا يعني ولكن الله كتب عليهم ابتغاء مرضاته، فهم ابتدعوا هذه الطريقة يعني ظنا منهم أنها توصلهم إلى رضوان الله، يعني ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، يعني ولكن الله كتب عليهم ابتغاء رضوانه، فهم ابتدعوا هذه الطريقة للرهبانية يعني ظنا منهم أنها توصلهم إلى رضوان الله. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ثلاثة نفر وقال أحدهم: أما أنا فلا يعني فأصوم ولا أفطر، والآخر قال أصلي ولا أنام، والثالث قال أعتزل النساء، النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: يعني من رغب عن سنتي فليس مني، قال من رغب عن سنتي فليس مني، وقال أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء. يبقى إذن اعتزال الرهبانية هي اعتزال الناس من أجل الانقطاع للعبادة، اعتزال الناس من أجل الانقطاع للعبادة في الصوامع والبيع وكذا، مثل ما يفعل الرهبان ينقطعون للعبادة وكذا في صومعة أو بيعة أو مكان عبادة. فالقصد يعني أن هذا يعني أن الرهبانية مما نهي عنه المسلمون وليس هو من هدي الإسلام، فبالتالي يعني تفهم هذه النصوص على أنها يعني حال ضرورة يلجأ إلى هذا، يعني الذي يعتزل الناس وينقطع في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدعو الناس من شره، هذا نوع من الرهبانية، لكن لا يكون إلا في حالة يعني ضرورة وعدم قدرة على مخالطة الناس بالخير، عندما تسد كل الطرق التي يمكن من خلالها مخالطة الناس بالخير والأمر بالمعروف والدعوة إلى الله والتعاون على البر والتقوى، ويعني المساعدة في تقوية الإسلام وتقوية المجتمع المسلم. طيب، الحديث الذي بعده اللي هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يقول يأتي على الناس زمان، من الزمان سوف يأتي على الناس، وهذا إخبار عن واقع يعني سيقع في آخر الزمان، يكون خير مال المسلم أفضل مال للمسلم أن يكون عنده غنم يتتبع بها يعني مواقع القطر والكلاء ويخرج بها إلى الجبال يفر بدينه من الفتن. يبقى هنا الدافع إلى هذه العزلة موضح في هذا الحديث أنه يفر بدينه من الفتن، الفتن التي لا يستطيع فيها أن يقيم دينه مع مخالطة الناس فيعتزل الجميع وينقطع من أجل عبادة الله تعالى. طيب. الشارح يقول يعني خيرية العزلة، يقول لفظ الحديث هنا صريح في أن خيرية العزلة تقع في آخر الزمان، العزلة ستكون أفضل في آخر الزمان، وأما زمنه صلى الله عليه وسلم فكان الجهاد فيه مطلوبا وكان مخالطة الناس يعني في الجهاد والخروج معهم وكذا مع النبي صلى الله عليه وسلم كان لا شك أفضل من اعتزال الناس. قال وأما من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، من بعد النبي صلى الله عليه وسلم الفترة اللي هي ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين آخر الزمان الوقت الذي ستكون فيه العزلة أفضل، ما بين ذلك يعني قال فيختلف ذلك باختلاف الأحوال، يختلف ذلك باختلاف أحوال الناس واختلاف ظروفهم، أحيانا تكون الخلطة أفضل وهو الغالب يعني وهو الأصل والأساس، وأحيانا تكون العزلة أفضل. يقول ذكر الخطابي في كتاب العزلة أن العزلة والاختلاط يختلف باختلاف متعلقاتهم، العزلة والاختلاط يختلف يعني حكم كل منهما، حكم العزلة وحكم الاختلاط كل منهما حكمه يختلف باختلاف ما تتعلق به، يعني باختلاف الشروط والظروف المحيطة بالإنسان في كل حالة، فأحيانا تكون العزلة أفضل وأحيانا يكون الاختلاط أفضل. قال فتحمل الأدلة الواردة في الحض على الاجتماع، هناك أدلة تحض على اجتماع المسلمين والتعاون بين المسلمين والمخالطة الناس في الخير، فهذه النصوص يعني قال تحمل على ما يتعلق بطاعة الأئمة وأمور الدين، الاجتماع في أمور الدين، وعكسها في عكسه. قالوا أما الاجتماع والافتراق بالأبدان، يعني هناك النصوص اللي هي الواردة في الجماعة، عندنا نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفرقة الناجية هي الجماعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة، الجماعة اللي هي الفرقة المجتمعة، يبقى هذا حث على الاجتماع أيضا وليس الانفراد، فالفرقة الناجية وصفت بأنها جماعة يعني فرقة مجتمعة وليست متفرقة. فهنا يقول الجماعة هنا لها تفسيرا، التفسير الأول جماعة بمعنى الاجتماع على الدين، يعني المجتمعون على اتباع الحق حتى ولو كانت أبدانهم متفرقة، يعني المؤمنون حتى لو حصلت ظروف وتفرقت أبدانهم ولم يكن هناك يعني اجتماع حسي، فهناك اجتماع بينهم بمعنى اتحاد يعني عقيدتهم واتحاد منهجهم، فهم مجتمعون حتى ولو كانوا يعني متفرقين حسيا لكنهم مجتمعون معنويا يعني على دين واحد وعلى عقيدة واحدة. أما الاجتماع والافتراق بالأبدان، مسألة اجتماع الأبدان، فيقول فمن عرف الاكتفاء بنفسه، هذا رأي الخطابي يعني رحمه الله، يقول إيه من عرف الاكتفاء بنفسه في حق معاشه ومحافظة دينه، لو إنسان يعني يستطيع أن يكتفي بنفسه في أمور المعاش بدون أن يخالط الناس، يعني يمكن أن له مثلا دخل أو إيراد يعني يأتيه بدون حاجة إلى الاختلاط بالناس، ومحافظة دينه في نفس الوقت يمكن أن يحافظ على دينه وهو يعني غير مختلط بالناس، إذا خلى بنفسه سينشغل بالعبادة وبطاعة الله وليس يعني إذا خلى بنفسه يعني يسهل عليه المعاصي والذنوب وكذا، وإنما يتخلى بنفسه، يكون محافظا على دينه، ويزداد يعني طاعة، وليس محتاجا إلى مخالطة الناس في أمر المعاش. فيقول هذا الأولى له الانكفاف عن مخالطة الناس بشرط أن يحافظ على الجماعة والسلام والرد، يعني يحافظ على صلوات الجماعة ويحافظ على السلام ورد السلام وحقوق المسلمين من العيادة وشهود الجنازة ونحو ذلك. يعني يكون رأي الخطابي إن إذا الإنسان يستطيع إذا خلى بنفسه أنه يكون يعني مجتهدا في العبادة، وفي نفس الوقت ليس محتاجا إلى مخالطة الناس في أمور المعاش، وله يعني رزق أو دخل يعني لا يحوجه إلى مخالطة الناس. فهذا الأفضل له أن يعتزل الناس اعتزالا يعني جزئيا، بمعنى أنه يختلط بهم في الخير، يختلط بهم في الخير في السلام ورد السلام وعيادة المرضى وشهود الجنائز وحضور صلوات الجماعة يعني وما أشبه ذلك. قال ونحو ذلك، يعني وما يشبه ذلك من أمور الخير، يعني اجتماعات على الخير، اجتماع في مجلس علم، في تعلم التعليم كذا، في أي أمر خير يعني يجتمع في أمور الخير ويعتزل يعني فيما عدا ذلك. قال والمطلوب إنما هو ترك فضول الصحبة، يكون يعني العزلة هنا بمعنى ترك فضول الصحبة، يعني الفضول هو القدر الزائد يعني عن الحاجة، يعني يترك القدر الزائد عن الحاجة من كثرة يعني الزيارات والاجتماعات والجلوس مع الناس، لما في ذلك من شغل البال وتضييع الوقت عن المهمات، ويجعل بمنزلة الاحتياج إلى الغداء والعشاء، يعني يجعل خلطة الناس مثل إيه؟ مثل الطعام، يعني إذا احتاج إلى الطعام يعني أكل، وإذا كان غير محتاج لا، يعني الإنسان لا يظل يأكل طيلة اليوم، وإنما يعني عندما يجوع ويحتاج إلى الطعام في وقت الغداء في وقت العشاء. فكذلك يعني مخالطته للناس يعني في غير الخير، لأن الخير هذا مفتوح، أما في غير الخير طبعا من قسم من الأمور المباحة، يعني جلسات يعني مثلا السواليف والحديث وكذا، فيقول هذا يعني يقتصر فيه على إيه؟ قدر الحاجة، فيقتصر منه على ما لا بد منه. قال فهو أروح للبدن والقلب والله أعلم. فهذا يكون يعني أفضل للبدن، فيه راحة للبدن وفيه راحة للقلب. فهذا رأي الخطابي رحمه الله. طيب هنا أيضا تنبيه مهم يعني ذكره الشارح هنا عن الإمام القشيري رحمه الله في كتاب الرسالة، هنا يوصي يعني بأهمية النية التي تصاحب الإنسان عندما يعتزل الناس، إذا اختار طريق العزلة يعني للناس، فيقول هنا لابد من تصحيح النية عند اعتزاله للناس. فيقول طريق من آثر العزلة أن يعتقد سلامة الناس من شره، أنه يعتقد في نفسه أنه اعتزل الناس من أجل أن يكف شره عن الناس ولا يصل إلى الناس شر منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ وهذا مستفاد من الحديث، انه قال يعني ورجل يعني قال يدع الناس من شره، في شعب من الشعب يعبد ربه ويدع الناس من شره، يعني هو يعتزل الناس بغرض ان يعني يحفظ الناس من شره وحتى لا يصل الى الناس اذى منه، يعني أذن منه طبعا بغيبة، حتى لا يغتاب أحدا، حتى لا يظلم أحدا، حتى لا يحسد أحدا، حتى يعني يعتزل الناس حتى لا يؤذي أحدا منهم ولا يتسبب في ضرر لأحد. فهذا هو الإيه المحمود. يعني قال لا العكس، لا العكس، إن هو إيه إن بعض الناس يعتزل الناس يعني حتى يكف ايه شرهم عنه، يكون معتقدا انه يعتزل الناس من اجل الا يصيبه ضرر منهم والا ينتقل اليه شر منهم، مش انه يكف شره هو عن الناس، ولكن من اجل ان يكف شر الناس عنه. واضح؟ فالمحمود هو الاول اللي هو الذي يعتزل الناس من اجل ان يكف شره عن الناس، والمذموم هو الثاني الذي يعتزل الناس يعني بغرض أن يكف شر الناس عنه. قال فإن الأول ينتجه استصغاره نفسه، وهي صفة المتواضع الأول الذي يعتزل الناس، يعني حتى لا يصل إليهم شر منه، فقال هذا يعني ناتج عن استصغار النفس، وهي صفة المتواضعين المحمودين. والثاني شهوده مزية له على غيره، وهذه صفة المتكبر. الثاني والعياذ بالله اللي هو ايه؟ يعني يعتزل الناس يعني ظنا منه انه هو يعني هو ايه اصلح الموجودين، وهو هو الصالح والناس فاسدون، وهو المستقيم والناس منحرفون، فهو يعتزل حتى يعني لا يصل اليه يعني شر منهم، حتى لا يعني يصل اليه شر منهم. فقال هذا فيه يعني نوع من التكبر وشهود مزية النفس على الاخرين. فهذا ملحظ يعني قلبي يعني يتعلق بالنية عند العزلة. هنا أيضا الشارح رحمه الله يعني ذكر في جواب النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير، جاءه أعرابي وقال أي الناس خير، قال رجل جاهد بنفسه وماله. أي الناس خير يعني أي الناس أفضل، قال رجل جاهد بنفسه وماله في هذا الحديث، يعني هذا هو خير الناس وأفضل الناس. الشارح هنا يقول يعني هناك يعني أجوبة مختلفة لهذا السؤال، سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال أكثر من مرة وأجاب بأجوبة مختلفة، فقال الاختلاف في ذلك بحسب اختلاف الأشخاص والأحوال والأوقات، يعني ليس هناك يعني قاعدة عامة نستطيع أن نقول خير الناس أهل عبادة معينة مثلا جهاد أو الصلاة أو العلم أو الصدقة أو كذا، وإنما حسب يعني الظروف وحسب الأحوال وحسب اختلاف الأشخاص. ربما بعض الناس يكون يعني أفضل الناس لو تصدق، وبعض الناس يكون أفضل الناس لو علم العلم، بعضهم يكون أفضل الناس لو جاهد في سبيل الله، وهكذا فحسب اختلاف الأشخاص. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن هذا السؤال بأجوبة مختلفة حسب يعني ظرف الوقت والمكان والزمان ونوع الشخص المخاطب. يعني مثلا في حديث آخر، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سئل أي الناس خير، نفس السؤال هذا، فقال أنفعهم للناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفعهم للناس. وإذا في حديث آخر من أفضل الناس هو إيه؟ أنفعهم للناس. فهناك يعني أجوبة متعددة في خير الناس على حسب يعني ظروف السائلين كما ذكرنا. فإذا يعني خلاصة هذا الباب اللي هو باب العزلة راحة للمؤمن من خلاق السوء، يعني نستطيع أن نلخص يعني هذا الباب بأنه وردت نصوص شرعية تحث على اعتزال الناس، وأن يعتكف الإنسان يعني في جبل من الجبال مع بعض الأغنام يعبد الله تعالى ويدعو الناس من شره، وفي نفس الوقت نصوص أخرى كثيرة أيضا تحث على الاختلاط بالناس والتعاون معهم على الخير، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، ومثل النهي عن الرهبانية وأنه لا رهبانية في الإسلام ورهبانية ابتدعوها، والرهبانية فيها اعتزال من أجل الانفراد للعبادة، والنصوص التي فيها الأمر بالتعاون على البر والتقوى والحث على الاجتماع وصلاة الجماعة وتعليم العلم والحث على إفشاء السلام والدعوة إلى الله وغير ذلك من الأمور التي تتم في وجود الناس وفي اجتماع الناس. فالتوفيق يعني بين هذه النصوص أن نقول يعني الاجتماع بالناس في الخير وفي طاعة الله تعالى هذا شيء محمود، واعتزال الناس يعني في الشر والفساد والباطل وكذا هذا هو المطلوب، لكن لا يصح لأحد يعني أن يعتزل أهل الخير ويعتزل المصلين وكذا ويختلط يعني يعني بمن يضره في دينه وبمن يفسد عليه دينه، فهذا فعل عكس ما هو مطلوب منه. فإن الاجتماع بالمسلمين وبأهل الخير وبأهل الصلاة حتى ولو كان فيهم نقص، على ما فيهم من نقص وعلى ما يناله منهم من أذى، الاختلاط بهؤلاء في جملته أفضل لما فيه من تحقق يعني عبادات جليلة وأعمال عظيمة تترتب من الاجتماع بهؤلاء، على ما فيهم من نقص وعلى ما يناله منهم من أذى. لكن العزلة المطلوبة أن اعتزال أهل السوء وأهل الفساد وفي أوقات الفتن التي يعني يخشى فيها المسلم أن يفتن في دينه من اختلاط بالناس المعينين، فيعتزل هؤلاء، لكن لا يعتزل جماعة المسلمين وينفرد بنفسه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فلا يعتزل جماعة المسلمين ويختلط بغير المسلمين وبأهل السوء وبأهل الفساد. وعند العزلة يعني عليه أن يأخذ بشروطها من الانشغال يعني بعبادة الله تعالى، ويجعل عزلته يعني في عبادة في طاعة، ولا تكون عزلته يعني سببا في تماديه في المعاصي وفي الأسرار. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، إذا كان سؤال أو شيء. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.